قال وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى هل تعلم له سميا أي مشابها. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي أنه لا ند له. وقول التشبيه والتمثيل هذا من باب عطف المترادفين بعضهما على بعض، مع أن التمثيل أحسن من التشبيه، يعني أن تعبر بنفي التمثيل أحسن من أن تعبر بلفظ التشبيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.